الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء 39 من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، وهي السلسلة التي يتحدث فيها فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى عن أئمة الحديث ومناهجهم وطرقهم في تأليف مصنفاتهم. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم. تكلمتم في الدرس الماضي والذي قبله أيضا عن الإمام أبي جعفر العقيلي رحمه الله تعالى ومنهجه في كتابه، فلعل لكم رغبة أو إضافة على ما تحدثتم عنه سابقا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وهداية وفضلا وإحسانا، آمين. أما بعد، فبادئ ذي بدء بالنسبة لهذه المصنفات العظيمة، وأعني الكتب المؤلفة في الرجال وفيما يتعلق بالجرح والتعديل. هذه المصنفات مصنفات عظيمة، وفيها كما تقدم لنا فيها بيان لحفظ ربنا عز وجل لهذا الدين، ومن ذلك حفظ السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحية. نعم، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وإنما التحيات لله، هي التعظيمة، جميع التحيات لله سبحانه وتعالى، فعلى صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. نعم، طبعا أعلى التحيات تكون لربنا عز وجل. نعم، فأقول وبالله تعالى التوفيق، أن في هذه الكتب فيها بيان لحفظ الله عز وجل لدينه سبحانه وتعالى. وبالمناسبة أن الأشياء التي مطالب بها العبد فيما يتعلق بالدين كلها متواترة، كلها متواترة. نعم، جاءت في القرآن العظيم وفيما تواتر من السنة النبوية. نعم، فمثلا الطهارة ذكرها ربنا عز وجل في محكم التنزيل، وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام فيما تواتر عنه عليه الصلاة والسلام. وتقدم لنا أنه ليس هناك حديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد أحدكم أن يتوضأ فليبدأ بغسل كفيه ثم ليستنشق ثم ليتمضمض ثم ليستنشق أو ليستنثر ثم ليغسل وجهه ثم ليغسل يديه إلى آخره. ليس هناك حديث في ذلك، وإنما الذي فيه أن الصحابة ينقلون ما شاهدوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندنا يعني هذه الأحاديث متواترة، وعندنا أيضا هذه الأحاديث ينقلها خلف عن سلف، فهي من السنن العملية التي نقلها أو تناقلتها الأجيال فيما بينهم إلى عصرنا هذا وإلى قيام الساعة. فعثمان بن عفان رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث حمران عن عثمان أنه توضأ أمام الصحابة وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ثم قال كما في الصحيحين في حديث عطاء بن يزيد عن حمران عن عثمان قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوئي هذا. الحديث وأيضا في الصحيحين عن عبد الله بن زيد، وأيضا في السنن عن علي بن أبي طالب أيضا أتى بإناء وتوضأ ثم بين أن هذا هو وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا الصلاة، فلم تزل الأجيال تنقل هذه الصلاة من التحريم، وذلك بقول المصلي الله أكبر إلى أن يسلم، وهكذا فيما يتعلق بالزكاة. فكان عليه الصلاة والسلام يرسل من يجبي له الزكاة، يرسل جباة يجبون الزكاة تنفيذا لأمر الله عز وجل، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهكذا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، وهكذا أيضا من أتى من بعدهم من قرون التابعين والمسلمين الماضين. فكل هذا منقول نقل التواتر ونقل العمل. نعم. وهكذا فيما يتعلق بالحج وماذا كان يفعل في العمرة، فجمع من الصحابة نقلوا جميع ما يتعلق بما كان فعله في حجه وفي عمرته عليه الصلاة والسلام. وهكذا فيما يتعلق بالصيام، وهكذا ما يتعلق أيضا بباقي العبادات كصلاة الليل. فالصحابة نقلوا عنه عليه الصلاة والسلام صفة صلاته في الليل، فجاء في الصحيحين أن ابن عباس بات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقل صفة الصلاة عنه، وجاء أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام صلى ثلاث ليالي بالصحابة، صلى ثلاث ليالي بالصحابة في رمضان، وفي الليلة الرابعة لم يخرج إليهم. نعم. وجاء أيضا في حديث زيد بن خالد الجهني الذي خرجه مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صف قدميه ثم صلى ركعتين ركعتين إلى أن صلى 13 ركعة. وعائشة بينت صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن مسعود عندما صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال افتتح بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، وهكذا حذيفة بن اليمان العبسي. نعم. أو حذيفة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهكذا الأذان. فهذه سنة عملية من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فبحمد الله ما هو مطالب به الإنسان كل هذا بحمد الله متواتر ومنقول سلفا عن خلف، منقول نعم خلفا عن السلف. نعم. وهكذا قبل ذلك القرآن العظيم الذي هو أساس وأصل الدين، فعلمه رسول عليه الصلاة والسلام الصحابة، والصحابة نقلوه وهو متواتر كتابة ومتواتر قراءة، ولم يزل المسلمون من حين نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقلون هذا القرآن العظيم، وينقلون ماذا كان يفعل في صلاته عليه الصلاة والسلام. وهذا ردا على الملاحدة الذين قال بعضهم وهو من ملاحدتهم الجهال أني أنا الكتاب الوحيد الذي لا أشك فيه هو القرآن، وأما البخاري ومسلم فأنا أشك فيهما. هو كاذب، هو يشك حتى في القرآن، لو كان هو مؤمن بالقرآن العظيم لما شك في السنة، لأنه لا يمكن أن يحفظ القرآن العظيم إلا بحفظ السنة النبوية. نعم. فكل هذه الأمور منقولة بالتواتر ومنقولة بالعمل. نعم. ولذا عندنا طبعا جاء حديث رواه أبو داود وسط الإمام وسد الخلل، هذا الحديث ضعيف، لكن ما الذي جرى عليه العمل من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن؟ ما الذي جرى عليه العمل؟ على التوسيط، هو توسيط الإمام. فهذا منقول نقلا متواترا، منقول نقل العمل سلفا خلفا عن سلف، أجيال تنقل ذلك، أجيال تنقل ذلك. ويؤيد هذا أيضا ما جاء في صحيح مسلم في حديث جابر، عندما كان رسول عليه الصلاة والسلام يصلي، فجاء جابر وجعله عن يمينه عليه الصلاة والسلام، ثم جاء جبار من الصحابة فجعلهما خلفه، توسطهم ولا ما توسطهم؟ توسطهم. فإذا جاء شخص ثالث يصف عن يمين، إذا جاء شخص رابع يصف عن اليسار، وهكذا. فيعني كل ما هو مطالب به المسلم فهذا منقول نقل التواتر، نقل العمل. نعم، فبحمد الله الدين محفوظ واللغة العربية محفوظة. وهذا عبد الله فلبي الذي يسمى بعبد الله فلبي، نعم، وجاء بأنه أسلم، نعم، وهناك خلاف في صحة إسلامه، وحن علينا بالظاهر، فالظاهر أنه أسلم. المهم الشاهد من هذا، سأل شخصا متخصصا، قال هل الموسيقى كلمة عربية؟ فقال له ليست كلمة عربية، وإنما هي نعم مستعملة مذكورة من 1000 سنة عندنا. قال كلمة صار لها 1000 سنة تستعملونها وليست عربية؟ يعني هو متعجب، يحسب مثل اللغة الإنجليزية. إيه نعم، يحسب مثل اللغة الإنجليزية، هذه كلمة عندنا صار لها 1000 سنة ومع ذلك لا تعتبر عربية. فكلام يعني ألفاظ مستعملة من قديم، ويقولون هذه ألفاظ حادثة مولدة وما شابه ذلك. فبحمد الله الدين واللغة العربية كل هذا بحمد الله محفوظ ومنقول نقل، نعم، الخلف عن السلف والأجيال تنقل ذلك. ومن أراد يعني ما كان عنده شك فليقرأ في هذه الكتب، فليقرأ في هذه الكتب التي بحمد الله بينت الرواة كأنك تعيش معهم، بينت كما تقدم أسماءهم وأسماء آبائهم وأنساب قبائلهم وأعمالهم وشيء من سيرتهم وعملهم وشيوخهم وتلاميذهم. نعم، هذا له كذا من الشيوخ وله كذا من التلاميذ، روى عنه فلان وفلان لم يروي عنه، كل هذا بحمد الله مكتوب ومسجل، وكلام الحفاظ على هؤلاء توثيقا تعديلا وتجريحا وتوثيقا وتضعيفا. نعم، وبحمد الله إلى الآن نحن بحمد الله نستطيع أن نعرف، يعني حتى لو لم يأتي كلام يحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي وأبو جعفر العقيلي وأبو حاتم الرازي وأبو عبد الرحمن النسائي وابن عدي عبد الله بن عدي وأبو حاتم بن حبان وغيرهم، نستطيع، وذلك بمقارنة الروايات بعضها مع البعض الآخر. نعم، فلذا إذا أردت أن يعني إذا أراد الإنسان أن يعرف كيف حفظ الله عز وجل هذا الدين فليرجع إلى هذه الكتب. وتقدم لنا أن أبا عيسى الترمذي عندما روى حديثا من طريق حجاج بن حجاج عن أبيه رواه سفيان بن عيينة فقال عن حجاج بن أبي الحجاج عن أبي، قال أبو عيسى الترمذي أخطأ سفيان بن عيينة في ذلك، والصواب رواية الجماعة. أخطأ في ماذا قلنا؟ بس هذه كلمة أبي، بس قال ابن أبي حجاج بن أبي الحجاج، الصواب حجاج بن حجاج. وابن عيينة ثقة حافظ وثقة ثابت، و يعني أحاديثه بحمد الله التي يرويها يتابع عليها من قبل الجم الغفير والعدد الكثير. يعني فقط أول حديث في البخاري حديث الأعمال بالنيات، رواه البخاري عن الحميدة عن سفيان بن عيينة عن قيس بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن علقمة عن عمر، حديث الأعمال بالنيات قد رواه فقط البخاري عن 6 غير من غير سفيان بن عيينة، روى هذا الحديث عن ستة من أصحاب يحيى بن سعيد غير سفيان بن عيينة. فبحمد الله الحديث متواترة ومكتوبة وبحمد الله محفوظة، وليقرأ الإنسان كتاب تذكرة الحفاظ يرى عجبا، يعني حتى أحد الحفاظ يقول لصاحبه ماذا كم تحفظ بهذه السلسلة، الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة، لو قال كم تحفظ من حديث بسلسلة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة كان ضحك عليه. هذا ما يسأل الحفاظ، لكن هو يقول الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وعن أبي سعيد، نعم وعن أبي سعيد أيضا كم يحفظ، نعم بسلسلة نعم الحكم بن ميناء عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر، وهذه نادرة أندر من أبي هريرة وأبي سعيد. فبحمد الله الدين كله محفوظ، نعم حتى الأحرف، ولذا الروايات التي يعني سجلها أصح رواية للبخاري رواية من؟ ها؟ نعم الفرابري، نعم لكن من اللي من الحفاظ اللي بين اختلاف الروايات؟ نعم غير أبو ذر، بعد أبي ذر اللي قراها على مالك، قراها عفوا على بن مالك صاحب الألفية اليونيني، اليونيني الشامي اللبناني، نعم وهو من الحفاظ، يعني يبين اختلاف حتى الأحرف في روايات البخاري، حتى الأحرف، الأحرف هذه زيادة واو هذه ما فيها واو، نعم. فبحمد الله الدين محفوظ، فلا بد أن تقرأ هذه نعم الكتب حتى يعني بالاتفاق، باتفاق العقلاء، لا يحق لإنسان أن يتكلم بشيء إلا بعد أن يطلع عليه ويحيط به ثم بعد ذلك يتكلم فيه. كيف واحد يتكلم مثلا في الطب وهو لا يعرف الطب، أو يتكلم في الهندسة وهو لا يعرف الهندسة، أو يتكلم في الكيمياء أو الفيزياء وهو لم يدرس هذين العلمين نعم من علوم الدنيا، فلا شك لو تكلم في ذلك لضحك عليه، فكيف بالدين؟ نعم فلا شك، فهؤلاء الذين يتكلمون هم ملاحدة نعوذ بالله، وقد جمعوا بين الجهل والإلحاد وعدم الإنصاف، وكفى بهذه الصفات يعني ذما وشرا عندما تكون في الإنسان نعوذ بالله تعالى من ذلك، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. نعم أيضا يعني من منهج أبي جعفر العقيلي، وهذا من حفظ الله عز وجل لدينه، أن الراوي حتى لو كان ضابطا لحديث وصادقا من حيث العدالة، ولكن في يعني وصف بشيء من البدعة قد يذكره في كتابه الضعفاء، نعم وهو قد سمى كتابه بماذا سمى يا أبا سليمان كتابه الضعفاء، ضعفاء العقيلي، لا روحي للطبراني، نعم نعم ومن تكلم فيه نعم، فهو يذكر حتى من تكلم فيه ببدعة وإن كان حديثه مستقيم، ولذا ذكر يحيى بن حمزة قاضي دمشق بس قال نقل، قال حدثنا محمد قال حدثنا عباس عن يحيى بن معين أنه قال يحيى بن حمزة غمي بالقدر، واقتصر على هذا فقط غمي بالقدر، هو يحيى بن حمزة ثقة، لو كان العقيل ضعف يحيى بن حمزة من باب الرواية كان ذكر له أشياء ماذا تستنكر عليهم من جهة الرواية، وإنما اقتصر فقط. وهكذا عندما ترجم لحريز بن عثمان الرحبي وهو ثقة، ولكن تكلم فيه من جهة البدعة، فنقل ما يتعلق، نقل أبو جعفر العقيلي ما يتعلق بذلك. كما أن البخاري ترجم لذر بن عبد الله المرهبي في كتابه الضعفاء وذر ثقة، وإنما تكلم فيه في بدءة الإرجاء فقط. بل ذكر البخاري في الضعفاء الصغير عبد الكريم الضال. لماذا ذكره؟ هو الضال ليس لضلاله في معتقده، وإنما ضل الطريق ماذا؟ بمكة، ظل الطريق بمكة فسمي الضال. فذكره في الضعفاء وبين طبعا يعني ترى هو الرجل ثقة، ولكن سمي بالضال ليس من أجل ضلاله في معتقده، وإنما فقط ظل الطريق. بل ذكر بعض من قيل أنهم صحابة، لكن قال إن لا يصح شيئا عنهم، لا يصح شيء عنهم من الأحاديث. هو لا مثل ما ذكر أويس القرني، أويس القرني لا شك أنه سيد التابعين، من سادات التابعين، أفضل التابعين، كما جاء في صحيح مسلم في حديث سير بن جابر عن عمر، نعم خير التابعين رجل قال له أويس. نعم، لماذا إذن ذكر البخاري؟ لأن الذي جاء عنه من الأحاديث عن أويس نفسه لا يصح عنه شيء، لم يكن هو محدثا، يعني ليس له شاة تقوى في باب الرواية، نعم، وإنما رجلا صالحا، رجلا عابدا، نعم رجلا، نعم كان يبتعد عن الشهرة رحمه الله، نعم. ومع ذلك ذكر البخاري، لكن هو قصده أن هذه الأشياء يعني الأشياء المروية عنه في لا يصح منها شيء، لأنه هو يعني رجل من أهل الصلاح ومن أهل الفضل، وليس له علاقة في الرواية. فيعني ينبغي أن ينتبه لهذه القضية، وأنه ليس كل ما ذكره من ألف في الضعفاء ذكره في كتابه يعني أن هذا الراوي ضعيف، لا. ثم أيضا كما تقدم أن هذا يعني من حفظ الله عز وجل لدينه، فيذكرون أشياء في ترجمة الراوي ليس لها علاقة في باب الرواية، نعم. وأنه كما قال يعني أبو العالية، إذا سمعنا عن شخص عنده حديث، أبو العالية أو غيره قال إذا سمعنا عن شخص عنده حديث سألنا عنه حتى يقال هل تريدون أن تزوجوه؟ قال ثم بعد ذلك ننظر إلى ماذا؟ إلى صلاته. نعم ننظر إلى صلاته. ولذا ذكر أبو جعفر العقيلي عن لا ذكر عفوا البخاري عن يحيى بن سعيد أن رجلا رآه لا يقيم الصلاة، نعوذ بالله من ذلك. نعم، فهذا لا شك أنه جرح، يعني كل ما يتعلق، نعم كل ما يتعلق بالراوي. وكما قال عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله، قال الناظر يعني في كلامهم يتعجب من كثرة الثقات، نعم، لأنهم قد يقدحون في الراوي بسبب ماذا؟ خطأ واحد، نعم بسبب خطأ واحد. ولذا كثير ما يقول ابن حبان ربما أخطأ، ربما أخطأ، أحد من البشر ما يخطأ؟ كل بني آدم خطأ. وبالمناسبة هذا الحديث ضعيف لكن النصوص دلت عليه، فكل إنسان يخطأ، ومع ذلك ابن حبان يقول ربما أخطأ، ربما أغرب، يعني جاء بشيء غريب، ربما قال ربما أغرب. نعم، هنا عندنا راوي اسمه سعيد بن عبد الله بن جريج مولى أبي برزة الأسلمي. هذا الراوي ذكره ابن حبان في الثقات، له حديثان في الكتب الستة، حديث خرجه أبو داود يا معشر المسلمين لا تغتابوا، نعم عفوا، يا معشر المنافقين لا تغتابوا المسلمين، ولا من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، نعم الحديث. فهذا خرجه أبو داود، وخرج له أيضا أبو عيسى الترمذي حديثا آخر. ما هو هذا الحديث الذي خرجه؟ وحديث أبي برزة الأسلمي، رواه عن أبي برزة الأسلمي حديثا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طبعا بعضهم يزيد عندما ذكر المنذري هذا الحديث في الترغيب والترهيب قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. الحديث ما في أربع، اللي في التره هو عزال الترمذي قال حسن صحيح، ما في أربع ولا عند الدارمي ولا عند أبي نعيم في الحلية، وإنما جاء في رواية ذكرها المزي في ترجمة سعيد بن عبد الله بن جريج فيها رواية عن أربع، نعم حتى يسأل عن أربع. هذا في حديث آخر يسأل عن أربع، جاء في حديث عبد الله بن مسعود حتى يسأل عن خمس. المهم هذا الراوي قال عنه أبو حاتم مجهول، ذكر ابن حبان في الثقات، أبو عيسى الترمذي صحح له هذا الحديث. نعم هذا الراوي روى عنه خمسة منهم الأعمش، ووجدنا راويا سادسا، المزي ذكر خمسة ووجدت راوي سادس ذكره البخاري في التاريخ الكبير، فأصبح الذين روى عنه ستة، وكلما روى عن الراوي جمع يعني كلما كان هذا أقوى للراوي، على تفصيل في ذلك ذكرت فيما سبق. نعم هذا الراوي عند يعني هذا الكلام الذي فيه، هذا الذهبي قال وثق، قال أبو حاتم مجهول ذكر ابن حبان في الثقة صح له أبو عيسى الترمذي، وسكت أبو داود عن حديثه المتقدم. قال ابن حجر في التقريب: صدوق ربما أخطأ. قال محقق الكاشف: صدوق ربما وهم. قال محقق الكاشف: ما موجود إن له وهم، ما موجود له وهم. يبدو أن الحافظ بن حجر أخذ هذا الوهم، هذا الاستثناء أخذه من التاريخ الكبير، عندما ترجم له البخاري ذكر من طريقه حديث خبرا رواه عن ابن سيرين قال: حدثني عشرة من أصحاب عبد الله بن مسعود أن ابن عباس رجع عن الصرف، منهم عبيد السلماني. قال البخاري: لم يتابع عليه. فالحافظ بن حجر يبدو أنه يشير إلى ماذا؟ أي إلى هذ الوهم هنا لقول البخاري لم يتابع عليه. نعم 12 ولا 10 هنا البخاري أشهد على 12 من أصحاب ابن مسعود. نعم شهد ابن عباس تاب من الصرف منهم عبد السلماني ولا يتابع عليه. نعم أعطني عبد الملك شفته في الكبير قم بس إيه أحسنت الأخضر بعد أرفع إيدك بعد إيه أرجع يمين إيه بعد إيه الثالث مجلد الثالث بارك الله فيك جزاك الله خير. نعم هذا البخاري نعم ذكره قال أن ابن عباس شهد ابن عباس تاب من الصرف منهم عبيد السلماني ولا يتابع عليه. نعم فهو الذي يبدو أنه يشير إلى هذا الوهم. نعم لا شك أن الذي يرجع إلى هذه الكتب سوف يتبين له بصورة واضحة بحمد الله حفظ الله عز وجل لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق. أحسن الله إليكم شيخ. بالنسبة يعني بعضهم يسأل عن مدى أهمية اهتمام أصحاب كتب الرجال في قضية نسبة الرجل يعني أنساب الرواة، مدى أهمية هذه القضية في يعني الحكم على الراوي، أو يعني مدى الفائدة من ذكر هذا؟ والله لا شك هذا مهم جدا، ويعتنون بهذا غاية الاعتناء، يعتنون بهذا غاية الاعتناء. يعني بما أننا حنا في نحن في ترجمة سعيد ابن عبد الله ابن جريج، هذا شيء يتعلق به. البخاري رحمه الله بين اسمه، طبعا عندما ابن حبان ذكر في الثقات قال عنه يعد في الكوفيين، ابن حبان ذكر في الثقات قال يعد في الكوفيين، هذا خطأ من ابن حبان رحمه الله. قال الأعمش حدثني رجل من أهل البصرة سعيد بن عبد الله ابن جريج، إذن هو من ماذا؟ من أهل البصرة لا من أهل الكوفة، فليس نسبته كوفي وإنما بصري، فهذا محفوظ بحمد الله. وأين هذا؟ قال البخاري سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتابوا المسلمين، يشير إلى الحديث المتقدم ذكره. قاله بكر بن عياش عن الأعمش، وقال يوسف بن راشد حدثنا ابن مغراء قال حدثنا الأعمش قال حدثني رجل من البصرة عن أبي برزة، إذن هو من أين؟ بصرة. من البصرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن فضيل عن الأعمش عن عبد الرحمن بن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. أخطأ ولا ما أخطأ؟ أخطأ في اسمه وقال عن أبيه بدل أبي برزة، فالبخاري ماذا قال؟ ولا يصح. قال وقال عمران بن وهب عن سعيد بن عبد الله مولى أبي برزة. نعم، هذه الرواية الوحيدة التي فيها علاقة سعيد بن عبد الله بمن؟ بأبي برزة. تبين لنا أنه مولى لمن؟ لأبي برزة. وكونه يروي عن مولاه هذا مما يقوي روايته ولا ما يقوي؟ هذا يقوي روايته. فشوف كيف اعتناء البخاري، ترى جمع هذه بس الروايات عن راوي، وهو راوي ترى ما لنا حديثين. شوف كيف البخاري اعتنى فيه، كيف اللي له آلاف الحديث ومئات، أكيد اعتناء به أكبر. وقال علي سمعت عبد الرحمن علي ابن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حوشب بن عقيل بكتاب عن سعيد بن عبد الله. وقال عبد الرحمن ولا أعلمه إلا يقول حدثنا، ثم قال بعد هذا كتاب دفعه إلي سعيد. فكون أيضا له كتاب هذا مما يقوي ماذا؟ يقوي نعم حديث الراوي. نعم نعم، فيعني هذا فقط في ترجمة راوي ما له إلا حديثين، وكلا هذين الحديثين يعني لو قلنا أن هذا الراوي ضعيف هل فاتنا هذان الحديثان؟ لا، تحريم الغيبة موجود وين؟ في القرآن وما تواتر في السنة. ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره إلى آخره، هذا موجود في القرآن وفي ماذا؟ وفي السنة. ووضع الكتاب فقالوا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فإذن هذا معنى ما جاء في هذا الحديث، إذن هذا معنى ما جاء في هذا الحديث. فبحمد الله كل شيء بحمد الله محفوظ، ما يتعلق بالدين وبحمد الله محفوظ بحفظ الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يسأل بعضهم عن مدى صحة القاعدة التي يذكرها بعضهم أنه كل من اختلف في صحبته فهو ثقة، هل هذه القاعدة صحيحة من حيث العموم؟ لا، هذه ليست صحيحة من حيث العموم، هذه ليست صحيحة. نعم. أي نعم. أحسن الله عليك. يسأل أيضا بعضهم عن إن كان لكم رأي أو توجيه معين في القراءة في كتب السيرة، سواء ما كان متقدما منها أو متأخرا. السيرة النبوية؟ السيرة نعم. والله لا شك أن السيرة النبوية القراءة فيها مهمة جدا، وأعظم كتاب فيه سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك صحيح البخاري. وبالمناسبة أن كتب السيرة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول التي إذا أطلقت السيرة يتبادر الذهن إليها، وهي الكتب التي ألفت ألفت في السيرة خاصة، كسيرة ابن إسحاق رحمه الله وهو من أول من ألف ومن أتى من بعده. فهذه الكتب إنما تعتني بنوع من الأحداث، تعتني بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعتني بنسبه عليه الصلاة والسلام، وتعتني أيضا بمن تولى أرضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا بعد ذلك تعتني فيما يتعلق متى بعث عليه الصلاة والسلام، نشأته وذهاب إلى الشام إلى أن بعث عليه الصلاة والسلام، وفيما يتعلق بولادته قبل ذلك عليه الصلاة والسلام ومن كفله، وفيما يتعلق بوفاة أبيه ثم وفاة أمه عليه الصلاة والسلام، فيما يتعلق زواجه عليه الصلاة والسلام، وفيما يتعلق بغزواته، وفيما يتعلق بمن حالف وقاتل وإلى آخره، وحصل معركة بدر كذا، واستشهد من الصحابة كذا، فهذه هي وإلى وفاته صلى الله عليه وسلم. هذا قسم. القسم الثاني الذي هو أعظم وأهم من هذا القسم، وهي كتب السنة النبوية، وعلى رأسها صحيح البخاري، نعم، والتي فيها دقائق حياته عليه الصلاة والسلام، فيما يتعلق بسيرته، فيما يتعلق بعبادته وعلاقة بربه سبحانه وتعالى، وفيما يتعلق بعلاقته مع زوجاته وبناته، وما يتعلق بعلاقته مع أصحابه، وما يتعلق بعلاقته مع المسلم والكافر، نعم، وتفاصيل حياته ودقائق مجريات أموره عليه الصلاة والسلام. فهذه لا شك هي المهمة، هذه أهم. فأنا أوصي إخواني بالرجوع إلى هذه الكتب، كتب السنة النبوية، التي تبين تفاصيل ودقائق حياته عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن إحدى بناته عليه الصلاة والسلام أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته عن أن يعني ولدها قد نزل به الموت، وأنها تطلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام من يحضر، فقال عليه الصلاة والسلام مرها فلتصبر ولتحتسب أو نحو ذلك، فعزمت رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يأتي، فجاء عليه الصلاة والسلام، وحصل طبعا موقف عظيم قد نقله الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. فأقول والوقاع كثيرة والشواهد أكثر، فهذه أهم، هذه الكتب يعني مهمة في غاية من الأهمية رجوع إليها. وطبعا لم يزل أهل العلم مؤلفون في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقديما وحديثا، نعم. فكما ذكرت أن أحسن الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري وصحيح مسلم، نعم، وباقي كتب السنة النبوية. يعني مثلا عندنا السنة الكبرى للنسائي، هذا من أعظم الكتب التي تبين سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا كتاب كامل فيه أكثر من 300 حديث، بس كتاب من هالكتاب الكبير اللي فيه نحو 12,000 حديث، 12,000 إسناد تقريبا، كتاب عشرة النساء، كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعاشر نسائه، عشر بس كتاب أكثر من 300 حديث، عشرة النساء، كيف كان عليه الصلاة والسلام يعاشر زوجاته عليه الصلاة والسلام. نعم، فالرجوع إلى هذه الكتب يعني في غاية من الأهمية. أما الكتب التي في الجانب الآخر فعلى رأسها كتاب السيرة لابن إسحاق، وقد وجد جزء منه وهو موجود بأكمله ولكن مهذب، هذبه ابن هشام، وهو من أنفس الكتب في بابه. ثم بعد ذلك ثلاثة كتب مهمة في غاية من الأهمية: كتاب السيرة للذهبي مهم جدا، وله مجلدان، مجلد فيما يتعلق بالسيرة ومجلد فيما يتعلق بالغزوات، والسيرة لابن كثير. نعم، هذان كتابان نفيسان في بابهما. نعم، عندنا طبعا في كتاب نفيس جدا، نعم، بعد سيرة ابن إسحاق، وهو أعظم من السيرة لابن إسحاق، وهو كتاب دلائل النبوة للبيهقي. أتى بسيرة ابن إسحاق وأيدها بما جاء من الأحاديث الصحيحة والأسانيد المستقيمة والمتون العظيمة. نعم، فدلائل النبوة هذا كتاب نفيس جدا في بابه. وإذا وجدت يعني حادثة ولم يذكر البيهقي فيها دليلا فاعلم أنه لم يأتي فيها ما يدل عليها، فبالتالي إنها لم تثبت. نعم، غالبا. نعم، فثم بعد ذلك السيرة للذهبي والسيرة لابن كثير ولابن سيد الناس، وهؤلاء كلهم كانوا في زمن واحد. لم يزل أهل العلم يؤلفون. عندنا في جانب من جوانب السيرة مهم تحدث عنه الإمام ابن القيم، وهو في كتابه ماذا؟ زاد المعاد، يتحدث عن هدي في عبادات عليه الصلاة والسلام، ثم ختم ذلك بفتاوي فتاوي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو نفيس في بابه. عندنا أيضا من هذا الجانب كتاب السيرة لمحمد بن عبد الوهاب، تحدث عن السيرة من ناحية ماذا؟ من جهة التوحيد، من جهة توحيد العبادة، تحدث عن جانب من جوانب السيرة، تحدث عن السيرة أحداث السيرة من جانب ماذا؟ من جانب التوحيد، توحيد العبادة والبراءة من المشركين. نعم، وهناك كتب في السيرة طبعت مرات كثيرة وهي أيضا مفيدة، ولكن يعني كتاب وهي مفيدة يعني بعض كتب المعاصرين، بعض كتب المعاصرين وهي مفيدة، ولكن يعني اشتهرت عند الناس، وهناك من الكتب ما هو أكثر منها فائدة من كتب المعاصرين. فكتاب أخونا راشد، كتاب أخونا موسى بن راشد العازمي، اللؤلؤ المكنون، كتاب